بعض المصابين بأمراض نفسية يذهبون إلى الكهان والمنجمين. لا يجوز ذهاب إلى المنجمين والكهان ولا سؤالهم عن مرض ولا عن غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. ويقول: لما سئل عن الكهان قال: لا تأتوهم. قال: ليسوا بشيء. ونهى عن اتيانهم. وقال: من أتى كاهنا صدقهم يقول فقد كفر من أوزع محمد عليه الصلاة والسلام. وقال: ليس منا من تكهن أو تكهن أو سحر أو تحل أو تطير أو ترهيل. فلا يسعى منا الوعيد، فلا يتونى ولا يسألون. أو الذين يقولون: عطنا شيئة المرأة، عطنا رفتها، عطنا غريلة، عطنا اسم أبوك. هؤلاء كهنة أو كذابين ومشعوذين يأكلون مال الناس بالباطل، إما أنه خدام للجن ويكذب على الناس، وإما أنه يريد هذا التلبيس على الناس حتى يأخذوا أموالهم بغير حق. والدواء والعلاج يكون عند الأطباء المعروفين أو عند الناس المعروفين بالخير من العرب الذين يداوون بالكي بالحمية بأدوية أخرى معروفة، ولا يتهمون بخدمة الجن ولا طاعة الجن ولا سؤال الجن. هذا لا بأس به. وطيب على حاله، معروف عند الناس. الطيب معروف عند الناس. والرجل